تفسير الآية 31 من سورة لقمان، يقول تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي وأيضا وإضافة لما سبق ذكره في الآيات السابقة، هل لم تشاهد وتتدبر وتعلم يا كل صاحب عقل منصف عادل؟ وألم تروا يا كل الناس، والاستفهام للتقرير، أي لقد رأيتم وتأكدتم أن من نعم الله عليكم كذلك والتي لا تحصى نعمة سير وجريان السفن والمراكب في البحار بخواص الهواء الفيزيائية وبقوة رفع الماء ونحو هذا، مع تيسير الله للعقل لأسباب صناعتها لتطلبوا بها من أرزاقه تعالى لكم، حيث تنقلكم وتجاراتكم من مكان لآخر لتنتفعوا ولتسعدوا بكل رحمات الله هذه في دنياكم ثم أخراكم لو أحسنتم استخدامها في كل خير مسعد لا في أي شر. قوله تعالى: ليريكم من آياته، أي لكي يعلمكم بعضا من دلالاته سبحانه على صدق وجوده وتمام قدراته، فتتأكدوا بلا أي شك أنه هو وحده تعالى المستحق للعبادة أي للطاعة من غير أي شريك، فتعبدوه وتشكروه وتتوكلوا عليه وحده لتسعدوا في الدارين. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي هذه كلها دلالات قاطعات حاسمات على وجوده تعالى، لكن الذي ينتفع بها ويزداد تأكدا بربه وتمسكا بدينه الإسلام وتوكلا عليه فيسعد بذلك تمام السعادة في دنياه وأخراه هو كل صبار شكور، والمقصود كل مؤمن عاقل أحسن استخدام عقله، لأن من أهم صفاته أنه كثير الصبر كثير الشكر، أي هو دوما من الصابرين أي من الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وعملهم بإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين، وهو أيضا دوما من الشاكرين لربه على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقله باستشعار قيمتها، وبلسانه بحمده، وبعمله بأن يستخدمها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.